الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما في غيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، فآواهم المبيت إلى غار، وفي رواية: فاضطرهم المطر إلى غار فدخلوه، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: ادعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، فإنه لن ينجيكم من هذا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي والدان، وكنت لا أغبق أحدا قبلهما، والغبوق هو شراب المساء، يعني أنه كان لا يسقي من لبن إبله وماشيته أحدا قبل والديه. ثم إني جذ بالطلب فتأخرت عليهما يوما، فجئت بغبوقهما وقد ناما، فكرهت أن أوقظهما، والصبية عند رجلي يتضاغون، يعني يبكون بكاء شديدا، وأنا واقف مكاني أكره أن أوقظهما، حتى بسق الفجر فاستيقظا فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، أحبها أشد ما يحب الرجل النساء، أحبها أشد ما يحب الرجل النساء أو الرجال النساء. ثم إنها أبت علي، ثم إنها ألمت بها سنة من السنين، أي حاجة ومجاعة وشدة، فأتتني، فلما ساومتها على نفسها أبت إلا بألف دينار، فسعيت حتى جمعتها وزدتها 20 دينار، أي أعطاها 100، أي أعطاها 1000 دينار و20 دينارا. فلما أعطاها ذلك أو قال صلى الله عليه وسلم أعطاها 120 وكانت قد طلبت 100 دينار فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي أحب النساء إلي قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة شيئا ولكن لا يستطيعون الخروج فقال الثالث اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء أي كان أجرهم في عمل ثم إني أعطيتهم أجرهم أي أعطاهم ما كانوا قد اتفقوا عليه إلا واحدا انطلق ولم يأخذ أجرته ثم إنه عاد بعد سنين وكنت قد ثمرت أجرته حتى صارت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا فلما جاءني الرجل وقال اتق الله وأد إلي أجرتي فقلت له هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم وهذا الرقيق قال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت والله لا أهزأ بك وإنما هو مالك قد ثمرته لك قال فاستاقه ولم يبق منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه قال فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم هذه القصة العظيمة وهذه الرواية النبوية الكريمة فيها دروس وعبر أولها التعليم بالقصص وهذا كثير في الكتاب والسنة والله عز وجل يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولكن المراد هاهنا هو القصص النافع الذي ينتفع به الآدميون ويكون سبيلا مطروقا إلى الله رب العالمين وأما ما سوى ذلك مما ينشأ عليه النشأ الآن من قصص الرعب أو قصص المقالب التي يربون عليها فينشأ الطفل إنجاز التعبير على الشقاوة الفكرية لأنه منذ صغره كانت مشاهداته لتوم وجيري هذا الذي كل مداره على المقالب وعلى إيذاء الآخرين وعلى الإضرار بالآخرين أو يكون جل تعلقه بأفلام الرعب وهذا ينشئ لنا أجيالا جبانة نعم لأن هذا يؤثر في نفسيته والمفترض علينا نحن الآباء وكذلك على الأمهات أن نربي أبناءنا على قصص الصالحين من النبيين عليهم الصلاة والسلام أو من الصحابة وغيرهم من الصالحين فإن هذا ينشئ لنا جيلا عنده رباطة الجأش عنده الشجاعة عنده القوة عنده الكرم عنده الجود عنده خصال الخير التي كان عليها الصالحين بخلاف غير ذلك فاقصص القصص لعلهم يتفكرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فعلينا أن نتخذ هذا منهجا في تربية أبنائنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا ما يعلم بالأسلوب القصصي ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي في نظري يشبه حديث السفينة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها في أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء اضطروا أن يصعدوا إلى أعلى فقال الذين في أعلى لقد آذيتمونا، فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا خرقا في السفينة فاستقينا الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم هلكوا جميعا. والشاهد هو الجملة الأخيرة، وهو أنك لو أنك تأملت في الثلاثة نفر، لو أن أحدهم كان ليس لديه عمل صالح يتقرب به إلى مولاه أكانوا يخرجون من الغار؟ فهكذا هذه الأمة في هذا الغار العظيم من الملمات والمصائب لا يستطيعون أن يخرجوا منها إلا بصالح أعمالهم. فإن كان فيهم من يفسد ويخرق السفينة، أو كان فيهم من ليس عنده من الصالحات واللجئ إلى رب الأرض والسماوات وكان مسرفا على نفسه، فإنه لا يضر نفسه فقط بل يضر أرباب السفينة جميعا، ويجعل الصخرة لا تخرج عن فم الغار، كما هو الحال للأمة الآن. فإن الناس يدعون كثيرا ما يدعون، ثم يتساءلون لماذا لا ترفع الصخرة عن فم الغار، لماذا تبقى الأمة على حالها مع كثرة الدعاء وكثرة الاستغاثة واللجئ إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ هنا يأتيك الجواب. لو تأملت في حديث الغار، لو أن ثلث هؤلاء وهو أقلهم، لو أن واحدا منهم لم يكن عنده من الصالح ما يتقرب به إلى ربه عز وجل ويدعوه به ويلجأ إليه ما كانوا ليخرجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت أم المؤمنين زينب رضوان الله عليها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا يكفيك في هذا الحديث العظيم أن تعلم أن المخرج من الفتن وأن المخرج من متاهة الأمة التي هي فيها وأن المخرج من غار المصائب والبلايا والمحن إنما هو في اللجئ إلى الله عز وجل وفي عمل الصالحات. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانه وتعالى. ثم تأمل في هذا القصص النبوي الذي يعالج المجتمع الإسلامي كله. ليست القصص للتسلية وللمتعة الفكرية، وإنما هي تربية مجتمعية. فانظر إلى البعد المجتمعي في هذا الحديث، فإن الأول إنما هو صلاح الأسرة، ومعلوم أن هذا أول ما يجب على المرء أن يكون صالحا في نفسه ثم أن يكون صالحا في أسرته. ومعلوم أن من كان صالحا في أسرته فأول صلاحه إنما يكون لوالديه، ومن كان صالحا لوالديه كان صالحا لذريته ولأهله ولزوجته. فإذا المثال الأول هو صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة يكون من صلاح ربها، من صلاح كبيرها، من صلاح الرجل المسؤول فيها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإلا فإن المرء يتساءل في هذا الزمان عن الشباب الذين يخرجون بالبناطيل الممزقة، كيف خرجوا وفي البيت رجل له حس وله أنفاسه تخرج في بيته، أم أنه مات؟ وكيف خرجت هذه الفتاة بهذا البنطال الذي ربما تستحي زوجة عفيفة أن تظهر به أمام أبنائها الصغار، بل ربما أمام زوجها؟ كيف خرجت هذه وهل في بيتها رجل؟ هل لها أخ رجل؟ هل لها أب رجل؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا أمر يطول الحديث فيه جدا، وهذا أول أسباب انتكاسة الأمم، وهو فساد الأفراد والأسر. فأشار أولا بهذا الصلاح الذي بلغ فيه هذا الرجل أعلى المراتب، حيث إنه في هذه الحال التي يعود فيها من العمل برعي الإبل والماشية، فيعود كليلا متعبا مجهدا يحتاج إلى النوم والراحة، وحوله أولاده يتضاغون يبكون بكاء شديدا، والرجل في هذه الحالة يحن فؤاده إلى ولده، إلى فلذة كبده، ومع ذلك يأبى إلا والديه، ووالداه نائمان. فكان له في هذه الحال أن يسقي الأطفال الذين يبكون ويترك الوالدين وهما نائمان، وسيشربان عند استيقاظهما، ولكنه يعلم أن الله عز وجل يحب من العبد إذا تقرب إليه بصالح أن يداوم عليه، فإن الله عز وجل يحب من الأعمال أدومها وإن قل، وكأنه كان قد عاهد ربه على ذلك. وهذا هو قمة التأنق في العمل الصالح، وهو أن يستقيم على طريق واحدة مطروقة إلى الله رب العالمين، فأبى وظل واقفا رغم تعبه ورغم بكاء صبيته ورغم نوم والديه، ليرتفع عمله الصالح، فيخرق السماوات السبع، فيتقبله الرب سبحانه وتعالى، ليحتاجه يوما في الغار فيدعو الله رب العالمين به فيفرج عنه هذه الصخرة. هذا العمل الصالح الذي يبين لك أن عملك الصالح في الرخاء هو نجاتك في البلاء. ليس الغار هو الغار الذي هنالك في جبل ما، ربما ينسد عليك غار الصحة، فأين عملك الصالح الذي تتقرب إلى الله به؟ ربما ينغلق عليك غار المال فتفتقر وتشتد حالته، فأين عملك الصالح الذي تتقرب إلى الله عز وجل به؟ فليكن لك عمل صالح تتوسل إلى الله عز وجل به إذا ما احتجت إليه وأنت مفتقر إليه على كل حال. نسأل الله رب العالمين أن يكشف عن الأمة الغمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن البعد المجتمعي الثاني في الحديث هو أن تخرج من صلاح الأسرة إلى صلاح المجتمع، وأعظم الصلاح يكون في أمرين، في صلاح الأعراض وفي صلاح الأموال. فضرب لهما المثالين في الرجل الذي صان عرضه ولم يقع على المرأة، واتقى ربه عز وجل في ألا يفض الخاتم إلا بحقه، وأما الثاني في الذي صان المال لأجير تركه فثمره له فآتاه إياه وقد صار إبلا وبقرا وغنما ورقيقا. تعال فتأمل في الأول، في هذا الذي ليس عنده من الباعث على ترك العمل شيء، فإنها امرأة جميلة وهو شاب لا زوجة له، وهذه المرأة هي أحب النساء إليه، وهي الآن في متيس الحاجة إليه، وهو الآن معها في مكان لا يراهما أحد إلا الله رب العالمين. ومع ذلك لما قالت له هذه الكلمة التي أذابت صخرة الشهوة في قلبه لتنزاح عن قلبه ظلمات هذه الشهوة، فتقول له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها على هذه الحالة الشديدة، وهي أحب النساء إليه، وهو متمكن منها تمكن الرجل من زوجته، ومع ذلك يقوم عنها. ليعطينا درسا في العفة والعفاف، ونعلم من ذلك أنه كثير ممن يقع في الفاحشة من النساء إنما هو من قلة ذات اليد والفاقة والفقر. ولو أن الأغنياء أخرجوا زكوات أموالهم فسدوا حاجة محتاج وفاقة يتيم وحاجة أرملة، وكم رأينا ويرى الناس ما وقع كثير من البلاء الذي يقع. فهذه المرأة ما اضطرت إلى ما اضطرت إليه إلا لفاقتها ولفقرها وقلة ذات يدها. فلو أنه كان يصلها من صدقة أو من زكاة أو بر أو من معروف أكانت تضطر إلى ما اضطرت إليه؟ نعم، نحن لا نعتذر لأحد في أن يقع في ذلك، فعليها أن تصبر وأن تتقي الله عز وجل. ولكن من جانب آخر، كان من الأسباب هو تقصير أغنياء المسلمين في إخراج صدقاتهم وزكوات أموالهم، وفي هذا صيانة الأعراض، وأن نتقي الله رب العالمين في أعراض المسلمين، وأن نعلم أن كل ما يؤدي إلى الزنا فهو زنا. ليس الدرس أن يبتعد المرء عن مواقعة الفحش ذاته بعينه بالمواقعة بالجماع، وإنما أيضا بكل ما يؤدي إليه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والقدمان تزنيان وزناهما السعي، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا ربنا عز وجل بغض البصر للمؤمنين وللمؤمنات، والله عز وجل في أمره هذا إيجاب لنا على غض أبصارنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن البصر هو نافذة القلب، وإذا ما وقعت الشهوة في القلب ما استطاع المرء أن يصرفها إلا أن ينجيه الله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأسباب المفضية إلى الزنا زنا، كما قال: أيما امرأة خرجت فاستعطرت فهي زانية زانية، لأن فعلها هذا من تزينها وتعطرها وتطيبها يؤدي إلى اشتهاء الرجال لها، فجعلها بفعلها هذا زانية. فبالله عليكم، ما الذي ترون في شوارع المسلمين؟ بالله عليكم، ما الذي ترون في طرق المسلمين؟ هل ترون إلا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ونعود فنقول: أين بعلها؟ أين سيدها؟ أين رجلها؟ كيف خرجت هذه هكذا؟ فليتقين الله رب العالمين، وعلى الرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل في حال هذا الثالث، وتأمل في هذه الحال العجيبة. أجير كان عنده، في رواية: كان الأجر فرق من أرز، والفرق المكتل كالمقطف عندنا، من أرز، من الرز. فانطلق الرجل ولم يأخذه، لم يأخذ الأجر. قال: فبذرته فزرعته فنمى فحصدته فصار مالا، فاشتريت منه حتى صار إبلا وبقرا ورقيقا. هذا الرجل حاله عجيبة، وهي عندي أعجب من الحالين الأوليين. فإن بر الوالدين فطرة، فطر المرء عليها، نعم، بلغ الرجل فيها الغاية القصوى. والرجل الذي قام عن هذه المرأة رحمه الله وجزاه الله خيرا، فعل فعلا عظيما جدا. ولكن هذا الرجل فعل شيئا غريبا، لأنه كان يكفيه أن يعطيه الفرس أو الأجر الذي كان قد ارتضاه الرجل، أو أن يعطيه بعض المال كأن يعطيه الإبل أو يعطيه الرقيق أو البقر أو الغنم، أو يشاطره إياه فله النصف وله النصف، أو أن يأخذ شيئا منه جزاء أنه ثمره وأنه رعاه وأنه فعل. وإنما تقول الرواية قال فاستاقه الرجل كله ولم يترك منه شيئا. إذا بلغ المؤمن إلى هذه الدرجة، هل يخون أخاه في ماله؟ هل يأكل إرثه الذي ورثه الله إياه؟ هل على هذه الحال لا يعطي اليتيم يتيما أخيه إرثه وماله؟ هل على هذه الحالة يمنع البنات والنساء إرث الله عز وجل؟ إذا بلغ إلى هذه الحالة مع أجير غريب، هل كان يمنع أقاربه وذوي قرباه مالا أو حاجة؟ لو أننا انصلحنا على هذه الصورة في التعامل المالي وفي التعامل مع الغير وفي حرمة النساء وفي التربية في البيوت ببر الوالدين التي قضى الله رب العالمين به مع عبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هل كانت الأمة تصل إلى ما وصلت إليه؟ لقد وصلت إلى ما وصلت إليه فدخلت الغار، ونزلت صخرة المعاصي فسدت هذه الغار، ولم يبق إلا أن تلجأ الأمة إلى ربها الغفار بصالح أعمالها أن يرفع عنها ما نزل بها. هذا الحديث الحديث عنه يطول وفوائده كثيرة جدا، وأولها أنه لا ينجي العبد إلا الإخلاص وتوحيد الله سبحانه وتعالى، الإخلاص الذي هو مفزع أولياء الله وأعداء الله. أما أولياؤه فهذا نبيه يونس في بطن الحوت في لجة البحر في ظلمة الليل ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأما أعداؤه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلن تنجو يا عبد الله ولن يقبل منك العمل إلا أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا من التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، يجوز للمرء أن يتوسل بالأعمال الصالحة كهؤلاء الذين توسلوا ببر الوالدة وبترك الزنا وبإعطاء الأجير حقه، يتوسل العبد إلى الله بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة. ومن الشرك أن يتوسل إلى الله بجاه فلان أو بفلان الميت أو بقبر فلان أو بضريح فلان، كل هذا من الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفاكم فيه فضل بر الوالدين، وكما لا يخفاكم فيه فضل التعفف والعفة، وكما لا يخفاكم فيه فضيلة صيانة الأموال للغير. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يصلحنا وأن يرفع البلاء عن الأمة. اللهم ارفع البلاء عن الأمة وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.